بالنسبه لي. لا لا لا لا، دي كانت خطه في منتهى الخطوره اللي خلتني اعملها على مراتك واولادك يا ونيس. ما كانش في حاجه تانية يوسف بيه. حضرتك يعني لمؤاخذه حجمك وطولك وشكلك، يعني انت فاهمني في هيبه كده بتخلي الناس تصدقك بسرعه، وده اللي حصل. يا كسوفي يا كسوفي، انا مكسوف بصراحه يا ونيس. لما يكتشفوا الحقيقه هقول لهم ايه؟ من غير ما تقول هم هيعرفوا ان ونيس دي خطته وهو اللي عملها. ومش ميسه بس اللي هتشرب المقلب، ولاده وزكروتة واخواته ومعتزه. ايه يا جماعه، خطه خطه خطه؟ انا خايف البوليس السياسي يجي يقبض علينا دلوقتي. كلنا بنتكلم بوكس ولا ايه؟ ده انا مشكلتي اصعب منكم، انا شكلي هيبقى وحش قدام اصلاح. يستاهل اصلاح ويستاهلوا كلهم. في حد يصدق، في حد عاقل يصدق ان فيلا بمليون ونص نقول له ب 150 الف جنيه ويصدق ازاي؟ طب ما خدوش بالهم من الكلمه السراب، الاسم الوهمي اللي اخترناه المدينه، مدينه السراب. فعلا ازاي خليتوهم يصدقوا؟ الخطه محبوكه. هم راحوا المدينه اللي بيمنيها يوسف بيه في اخر مصر الجديده وشافوها بعينهم. ايوه خدها خدها يا خميس. كل ما امشي معاهم وافرجهم فيلا فيلا يسترخصوها ويعجبوا بيها جدا ينبهروا. بقى في منتهى الكسوف وبيصعبوا عليا جدا. دول هيبيعوا شققهم يا ونيس ويجيبوا لي الفلوس بتاعتها. ساعتها هعمل ايه؟ هواجههم ازاي يا ناس؟ دي خدعه بريئه. وبعدين اللي هياخد فوق دماغه ونيس، احنا مالنا؟ انا كل متعتي اشوفهم هم داخلين الصحراء وبعدين يكتشفوا المقلب اللي اتعمل فيهم. ايوه بس عشان نوصل للحظه دي لسه بقيت الخطه. ازاي نخليهم يبيعوا الشقق فعلا ويقبضوا فلوسها ونخرج من الشقق دي؟ تعرف يا ونيس، انا مش شراني، انا مش شراني، انما انت بتسخني يا ونيس، بتسخني. اسخن يا شبيه. ازاي ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. وجدتها. تعرف يا ونيس انا هقول لهم ايه؟ هقول لهم الفلل دي هتتباع في ظرف اسبوع لو ما وصلتنيش فلوسها حالا. برافو، سخنت سخنت يا شبيه. ايوه بس ممكن ميسة زكريا واخواته يطلبوا يستلموا الفلل قبل ما يخرجوا من الشقق. يا ابويا يا ابويا، احنا شفنا معاهم وهم شافوا بعينيهم ان الفيلا دي ناقصها شهر على التشطيب، وده اللي ممكن يتلكك بيوسف بيه. طب ازاي هنقنع ميسة اختي انها تفضي الشقه وتبيعها قبل ما تستلم الفيلا؟ وازاي هتقنعهم اصلا انهم يتنقلوا الصحراء قبل ما يستلموا الفيلا؟ جعلتوني مجرما. نعم جعلتوني مجرما، خلتوني اتامر على ميسة اختي حبيبتي. حل المشكله ديت في ايدين عم ابو الفضل ويوسف بيه، كل واحد هيحط حته في الخطه. لا وانا كمان ادوني حته عشان نبقى ثلاثه في الخطه. لا انت تخليك في الارض هناك مالكش دعوه بالخطط، خليك في الارض عشان تستقبلنا واحنا جايين. انت بتاع الشوهات يا ثروت. وانا هتامر عليك كام يوم عشان عاوز اروي الارض واذل حسام. تعرفوا انتوا احسن حاجه عملتوها يا اخوانا انكم دقيتوا بير ليكم في الارض. البركه في المهندس تحسين. هو اللي دق البيرو في شهر واحد الميه طلعت تروي الارض العطشانه. ورطوني معاكم، قاعدين صرف على البير لغايه دلوقتي 200,000 جنيه وماني شايف حاجه. ما تقلقش، حلمهم لك من سكان الارض الجديده. المهم نكمل الخطه. مش هتعدي على خير، مش هتعدي على خير يا معتزه، مش هتعدي على خير. اي منهم برضه بوز شبرين ومش عايز يتكلم. ونيس صعبان عليا قوي يا ميسة، بقى مكسور ومنطوي وحس ان احنا جابها ضده. ايه ده في ايه؟ انت هتنخي يا معتزة؟ لا لا لا لا ونيس، ونيس انا فاهماه كويس قوي. اول ما ينزوي وينكسر كده وياخد له جنبي ويبقى غلبان يا عيني، اعرف انه خلاص خلاص هيسلم. ما هو كمان مش معقول يفضل مقاطعنا اكتر من 30 يوم، ده يبقى جبار. نار نار الشطه ريحتها نار. بتشميها ليه لما هي ريحتها نار؟ بتشميها ليه؟ انا ما شفتش وحم كده بصراحه. ايه يا اختي ده معتزه؟ خلي عز الدين ينزل لزكريا واخواته، انا عايزاهم وونيس نازل يترصصوا له ويقفوا له كده طابور، يمكن يخلوه يفك الحصار. وانا هتصرف، انا هخش ادخله الفطار. ونيس يا حبيبي، هنفضل في عشتنا كده كتير يا ونيس؟ بقالك شهر دلوقتي بتفطر في اوضتك ورافض تفطر معانا في المكان اللي تعودنا عليه على ترابيزه السفره. مفيش وعد معاك يا ميسه، لا يمكن نقعد مع بعض على ترابيزه واحده. انت اللي بداتي الفور اول انشقاق. انت السبب، انت اللي انشقيت عن الاسره، مخاصم ولادك ومخاصم زكريا واخواته، وانا بتكلمني من تحت الدرس. شهر يا ونيس؟ شهر 30 يوم؟ انا قايم بكل واجباتي، انت مش ناقصكوا حاجه. ناقصنا بابا ونيس. بابا ونيس يا حبيبي اشخط فينا، اتخانق معانا، زعق لنا، عامل لنا طوابير، بس ما تعاقبناش باشرف سلاح عندك، الصمت والتجاهل. عايزين نتناقش معاكي في ايه مثلا؟ في قرارات انت خدتيها لوحدك انت ولادك؟ دي مش قرارات يا حبيبي، ده رفض. انا وولادك وزكريا واخواته رافضين يكون مصيرنا الصحراء. الصحراء دي يا هانم مستقبل اولادنا وتهيئه مناخ لاحفادنا. احفادنا تاني؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ مش كنت خلاص يا ونيس اكتشفت خطأك؟ ابني ابنك وما تبنلوش يا حبيبي، احنا كمان من حقنا نستمتع. تبقى تسكني فيلا، تتفقي مع يوسف بيه وتشتري فيلا من الشركة قدامي؟ اديك قلتها بلسانك، قدامك مش من وراك. فيلا يا ونيس، فيلا، نسكن في فيلا، فيلا بمية وخمسين الف جنيه. في فيلا بمية وخمسين الف جنيه؟ لا، وكمان ايه، يوسف بيه هيجاملنا، هياخد مئة ألف جنيه بس ويقسط لنا الخمسين. وفين؟ وفين؟ في مصر الجديدة؟ في فرصة كده؟ آخر مصر الجديدة، مش في الطريق الصحراوي وجوه كمان كم كيلو. وهي مصر الجديدة دي ما كانش صحراء؟ هو احنا لازم نضيع عمرنا لغاية الأرض بتاعتك ما تتعمر وتبقى زي مصر الجديدة؟ أيوه ايوه ميسة، على الاقل احفادنا هيقولوا الله يرحمهم جدودنا خدوها صحراء وعمروها لنا. طب واذا كنا رافضين؟ خلاص خلاص يا ميسة، مش هنعيدوا، انتوا حرين، بس لن انسى لك هذا الموقف، لن انسى لك هذا الموقف. انا ميسة، انا بتعملي علي حرب اهليه، بتقومي علي زكريا واخواته ومعتزه وتحسين واصلاح، وتاخديهم عشان يشتروا فيلل من شركة يوسف بي من مدينة السراب، بتنجحي مشروع يوسف بي وتفشلي مشروعي مدينة الأحلام. ايه؟ مدينة ايه؟ فين دي؟ مدينة الأحلام، أرضي وأرض أبويا أبو الفضل، احنا سميناها مدينة الأحلام. لا برافو، جو أون، لا لا جود لك. مش يوسف بي هو اللي بينفذ برضو المشروع ده؟ وعد، أول ما تعمر وتبقى تمام التمام مدينة الأحلام دي اللي بتقول عليها هنتنقل ليها. يعني أنت مصرة يا ميسة تشتري الفيلا ونعيش فيها؟ ده بعد إذنك وموافقتك يا حبيبي، ده عشاني وعشان ولادك. والشقة؟ خلصت يا بابا، خلصت، مشتري موجود وجاهز، مش ليا، مش لشقتي بس، قصدي شقتنا، لا وشقه زكريا كمان، بس مستني الاوكي، مستني كلمه بسرعه دي يا ميسه. بالسرعه دي مخططه ومضبطه كل حاجه؟ كل حاجه جاهزه ومستنيه تاشيره منك يا رومل. رومل ايه بقى؟ انا حاجي ايه جنب خطط ريا وسكينه؟ انا غرقت، حاسه اني اتورطت لما بعت شقتي. انا قلتلك من الاول يا معتزه وانت اللي استعجلتي. لا، ورايحه القدر برجليا عشان اقعد جنب اللي اسمه حسام ده. ما كنتش متصوره ان شره يوصل للدرجه دي، يهدد عم ابو الفضل وونيس ويحط الميه قدام بنتي. وهو ربنا خذله ونصر ونيس، مش داقوا بير تاني والميه طلعت خلاص، بكره ربنا يحوجه ويذله. طب يلا يا خالتي، زمان اكل دنيا استوى. يلا يا بنتي. مش عارفه نعمل ايه، طب هنتصرف ازاي؟ اجيت لك منين عدي ايطاليا دلوقتي؟ والله ما اعرفش، مش هو ابنك زي ما هو ابني؟ بتتوحن على ريحه حلب ايطاليا والبوم يا مطرقعه في مخك يا عبله. يا عبله، احنا لغايه دلوقتي جبنا لك اكتر من 10 اكياس بوم علشان تفرقعيهم وتشم ريحتهم. مش كفايه ازاي بس؟ مش معقول ابدا. ايه ده؟ خلي بالك يا هدى، بابا فاكر ان انت اللي بتطرقعي البوم في البلكونه، احنا مش ناقصين. كفايه الموقف اللي واخده مننا. انا بقولها لكم اهو، انا مش هبيع شقتنا الا اذا كان انكل منيس راضي عن الموقف ده. انا خايفه لا يكون فاكر ان انا مقصره عليك يا عز الدين. ده انا اللي خايف انه يفتكر انك بتمشي كلامك عليا يا جهاد. احنا حاولنا معاك كل الطرق عشان يرجع يكلمنا تاني، لكن مفيش فايده. طب وانا ذنبي ايه؟ انا ولا ليا في الشقق ولا في الفيلن، بس واخدني في رجليكم. اسمعوا، انا عندي فكره تخلي انكل ونيس يرجع يكلمنا تاني. احنا نمسك في خناق بعض دلوقتي ونولعها حريقه. بطلوا الجنان ده، انت عايزاه يولع فينا احنا. بابا جه. السلام عليكم. بابا ليش ماما ميسه، احنا ولادكم هنرفع راسكم. شعارات وطراهات، شعارات. فقد النشيد الاسري بدلوله واصبحت كلمات جوفاء جوفاء جوفاء. يا بابا، احنا مش معقول هنخسر بعض علشان الصحراء. هنهرج يا شرف الدين. شرف، كملها يا بابا، هقول شرف انطح. وحشتني قوي عز الدين سبلو، ارجع لذكرات عنك. وحشتني هرهر وميدو، نفسي اسمع حصحص وهصص. يا بابا احنا مختلفين بس اكيد بنحب بعض. خلاص يا اولاد، خلاص، انا اقنعت ابوكو. ابوكو اقتنع لوحده وخلاص سامحكو. لا انا ما اقتنعش لوحدي، انتوا اجبرتوني اقتنع ومش بسامحكو. لازم تسامح يا ونيس. ايه ده، هترضعيني وانا عيل؟ لا، لازم تسامح. انت بنفسك شفت الفيلل يا ونيس، تقوس وما تزعلش مني. يعني لو جينا نقارنها بالصحراء طبعا لازم نختار الفيلل. عين العقل يا معتز. انت حره معتزه، انت حره. تبعت شقتك خلاص وقبضت فلوسها وعايشه عندي انت وست كريمه، اشيلكوا فوق دماغي. بعد كده بقى الفلوس تحطيها في شقه، تحطيها في قصر، انت حره. انما ولادي ده جزء من تربيتي، لازم اعلمهم لما يفكروا في مستقبلهم لازم يفكروا في اولادهم، ما يبقوش انانيين، ما يخافوش روحوا مكان جديد يستمتعوا فيه ويحققوا المتعه لاولادهم، مش يخنقوهم في الانبوبه في الزعام والضجيج. مش كان فارغ ونيس، انا هروح ازور الخله وزينات في المستشفى، دول سالوا عليه. يسالوا علينا ليه؟ ما كنا عندهم الاسبوع اللي فات اهو. هم ايه، مش هيخرجوا ولا ايه؟ قدامهم شهر عبال ما يفكوا الجلسه، دول 3 عمليات. يظهر انهم خلصوا فلوسهم في العلاج، دول عايزين يستلفوا منك. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب افضل، هبقى اعدي عليهم. ماشي. وانت يا عبله، قبل يا اختي، ما دام ابوك وامك محتاجين فلوس وفري فلوس شويه اللي بتشري بيها بوم وتطلعيه في البلكونه. تي بتوحمي على برود بابا؟ حضرتك رضيت عننا وهتخلينا نشتري الفيلا؟ اه يا حبيبي رضيت، واشتروا الفيلا، اشتروها واستمتعوا. انه واضح ان انتوا مش عايزين تعيشوا عيشه تعب ولا شقا. لا يا بابا كده حضرتك فهمتنا غلط. احنا رفضنا اننا نبني مستقبلنا على حساب شقاكم. انتوا من حقكم تستمتعوا انت وماما ونعيش معاكم لحد ما نيجي نتجوز ونبتدي نشقى ونكافح. ووعد مننا اننا بعد ما نروح الفيلا هنبدا نروح الارض ونشتغل فيها، وبعد ما نخلصها هنتنقل ليها. كذب كذب يا نعمه يا غريبه، كذب. انتوا متخدروني، انتوا لا يمكن هتسيبوا مكانكم وتروحوا الصحراء. عايزين عيشه سهله، عيشه من غير تعب ولا شقا. هتفضلوا رافضين، هتفضلوا رافضين تروحوا الصحراء، وزي ما انتوا رافضين دلوقتي بعد كده برضه هترفضوا، ورفضكم هيبقى اشد. ونيسي حبيبي، سراية المجانين لما جم يعملوها زمان عملوها فين؟ قصدك يا ميساء؟ في العباسيه. وعشان كده سموها العباسيه. والعباسيه دي يا اونكل كانت ايه زمان؟ كانت صحرا. يعني خدوا المجانين وحطوهم في الصحرا عشان يبقوا بعيد. وحضرتك عايز تاخدنا وتحطنا في الصحرا عشان نبقى بعيد، نبقى ايه بقى يا اونكل؟ تبقوا مجانين. اه والله صحيح، انا اول مره اخد بالي من الحكايه دي. ودلوقتي يا حضرات، دلوقتي يا حضرات بيدوروا على مكان بعيد ينقلوا فيه المجانين، لان العباسيه ضاقت على المجانين، اتزحمت بقى فيها عقلاء كتير، والعقلاء اشد خطرا على المجانين. فلنكن مجانين يا ساده في الصحراء حتى نصبح عقلاء، ويكون كل اللي موجودين في المدن في الزحام والضجيج في الميادين مجانين. هي دي المعادله اللي انتم مش قادرين تستوعبوها. السلام عليكم. انا اول مره استوعب. انا وعبله معاك في الصحراء يا ونيس. طبعا طبعا طبعا، هتلاقي اجن من دول فين تاخدهم معاك. اوكي اوكي، عبد الله ومراته عبله، عبد الجليل ومراته حنان، مطاوع ومراته الفت، عفت فرداني، كل دول موافقين على جناني في مدينه الاحلام. وزين ما اخترت، شيل خدهم معاك. احنا بقى هنروح فيلا مدينة السراب، ولما مدينة الأحلام تبقى تكتمل وتخلص نبقى نتنقل ليها. ماشي، خليكوا انتوا في مدينة السراب، خليكوا في السراب وسيبونا احنا في الأحلام. على الأقل السراب كل ما تقربوا منه بيبعد أكتر وبيفضل سراب، إنما الأحلام مهما كانت أحلام ممكن تتحقق. يا سلام لو حلم ونيس اتحقق فعلا ومدينة الأحلام بقت حقيقة. هحقق أمنية قديمة ليا من زمان إن أكون محافظ. ما هو كل مدينة لازم يبقى لها محافظ. المهم أنت تحافظ على وعدك وتبني مصنع النسيج لأولادك هنا. طبعا، ما هي دي خطتي أنا كمان مع أولادي عشان أجرجرهم على الصحراء. أنا فرحان في اللي اسمه حسام ده. البير بتاعنا جاب مية، والبير بتاعه كان زينلنا بيه جاب هوا. ربنا بيخلص، امتى يخلصنا من هنا؟ انا مش عارفة اعيش. ايه اللي ناقصك يا اختي؟ البيت وعايشين فيه، ابويا وامي ورضيوا علينا، الارض وزرعناها، البير وجاب مية، وحسام وطلق اختك ومتشحتف على نقطة مية. بكرة البلية تلعب. بلية ايه اللي هتلعب؟ قصدك زلطة حتة حجرة؟ لا يا مدام، لو المدينة اكتملت هنا هتكرهي عيشتنا اللي كنا فيها. انت دلوقتي متضايقة عشان مفيش ناس كتير هنا، بكرة الناس تكتر هنا وهتندمي على الهدوء اللي احنا فيه ده. وتندم ليه؟ ما الارض واسعة وعايزة ناس، وانا محتاج ناس عشان المشروع بتاعي. مشروع ايه يا حسرة؟ هتبيع الزلط على انه لقمة القاضي؟ ما انت ما سألتيش نفسك انا باني الأوضة الكبيرة دي ليه؟ ايوه صحيح، في حد يبني أوضة 120 متر مربع؟ 20 متر في 6؟ أنا هعملها سوبر ماركت الأحلام. على جثتي! ده هيأثر على مشروعي، أنا هفتح خردواتي! ما ينفعش، شكلك فطاطري. والله فكرة. ورط المفاتيح. طيب ورط مين قال كده؟ لا انت قلت كده وانا ملتزم. يعني بتقول يعني مدام ميسه بتقول سلموني المفاتيح؟ مفاتيح ايه يا مدام ميسه اللي انا هسلمها لكم؟ الفلل دي مش هتخلص إلا بعد نهاية أجازة نص السنة، وبعدين على الأقل لازم تسلموني 50% من الفلوس عشان أسلمكم المفاتيح. وادي المفاتيح، دي مفاتيح، اتفضل يا عبجيل اتفضلوا عشان تسلموها. كل واحد ياخد مفتاح البناية بتاعته. عبجيل 8، طلع مراته 7، عفت 6. ألف مبروك. ايه ده يا ونيس؟ هو انت عملت المفاتيح الاول وبعدين هتعمل لها بيوت؟ مش عايز تريقه يا هانم، مش عايز تريقه. ايوه دي مفاتيح لاوض صغيره بنيها لهم علشان يعيشوا فيها مؤقتا، بعد كده هنبني لهم قصور هناك في الصحراء، قصور. ايوه يا استاذ ونيس، بس ده مفتاح مدينه مش مفتاح اوضه. هنهرج؟ هنهرج يا جله؟ هنهرج ولا هنكت؟ والله ما عادك فيها، ايه رايك؟ ده مفتاح الفرج بالنسبه لكم، المفروض تفرحوا. ايوه ونيس، بس انت ما انت شايف ان المفتاح كبير شويه. ايه يا مساله بالطول بالكبر؟ طب ما انت اهو، ايه المشكله يعني؟ قصدك ايه يا ونيس؟ قصدي ان تخلي حضرتك في فيلل مدينه السراب. اولا احنا عملنا المفاتيح دي كبيره علشان احنا في الصحراء، لما الواحد يضيع منه المفتاح يلاقيها بسرعه. صح صح صح. اتفضل اتفضل. اتفضلوا. طب يا يوسف بيه، انا فلوسي جاهزه وعايز اعمل عقد. قدامكم اسبوع تلموا الفلوس من بعضيكم وتسلموها لي، وبعد كده يا اخوانا ان شاء الله نكتب لكم العقود، ومع اخر يوم في اجازه نص السنه سلمكم الفيلا، يعني في حدود يوم 20 في الشهر الجاي. يعني المطلوب ان احنا نبيع شققنا الاسبوع ده؟ الله. طب لما نبيع الشقق هنودي العفش فين؟ وهنقعد فين لغايه ما نلاقي الشقق؟ نقعد فين دي مش مشكله، نبقى نقعد في اي اوتيل، المشكله عفشنا وهدومنا، هنوديهم فين؟ طب انا عندي فكره، المفروض احنا هنبيع شقتنا وشقه اونكل تحسين وشقه طنط ميسه. احترم نفسك يا زكريا، احترم نفسك يا زكرطه. يا اونكل يا اونكل، لا لا، دي شقه ونيس مش شقه ميسه. انا اسف يا اونكل، انا قصدي مدام هنبيع الثلاث شقق نبيع شقتين الاول، ندفع منهم مقدم الثلاث فيلا، والشقه الثالثه نكون فيها عفشنا كله. طب وليه اللفه الطويله دي؟ ما تحطوا العفش كله في شقه خليل، ما هم في المستشفى. على جثتي الا خلة الا خليل. خليل هيبيع العفش ده كله في سوق كانتو من بكره. طب وبعدين لما بابا وماما يخرجوا من المستشفى هيعيشوا فيها ازاي؟ طيب ما تجيبوا عفشكم كله عندنا في الصحراء لغايه لما تستلموا الفيلل بتاعتكم. ايه ده، نرمي هدومنا وعفشنا في الشارع؟ دول يتبهدلوا. ما هو يا اما احنا اللي نتبهدل في الصحراء يا اما عفشنا وهدومنا. هو احسن حل انكم تبيعوا العفش زي ما انا ما عملت، تبيعوه. هو ده الكلام، تبقوا خفاف وتفرشوا في الفيلا اللي هتعيشوا فيها كله جديد في جديد. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ ابو الفضل؟ انتوا عاوزين ايه؟ تخلونا على البلاطه؟ لا، ده يبقى الصحراء ارحم. اتفضلي اتفضلي يا ست كريمه، قومي قومي يا زفته، اتفضلي معانا، اتفضلي حضرتك تبعنا. اتفضلي اتفضلي. طب انا في حاجه يعني مهمه، ما هو زي ما يوسف بيه اكرمنا بحكايه الفلل يتعطف علينا ويشوف لنا حل لحكايه العفش. لا يا استاذ تحسين، شايفني بياع ربابيك ولا ايه؟ لا هو ما يقصدش، يعني يقصد لو حضرتك تتصرف لنا دلوقتي مؤقتا في فيلا واحده نحط فيها عفشنا وهدومنا وحاجتنا. والله فكره. تعرفوا فيلتي اللي انتوا شفتوها جنب فيلالكم في اول المدينه؟ الفيلا دي متشطبه متشطبه كويس قوي، انا ممكن اجي على نفسي واديها لكم تحطوا فيها العفش بتاعكم لغايه ما تستلموا الفيلا بتاعتكم. والله معقول، معقول جدا، انا شخصيا موافق، فكره يوسف بيه عبقريه. على الاقل مش هنمشي مسافه كبيره بالعفش، العفش هيبقى في فيلا يوسف بيه يشطب لنا فيلالنا، تيكي تيكي تيكي تيكي ننقل العفش بالايد. فعلا خلاص يبقى احنا كده ما عندناش مشكله الا بيع شوائنا. ايه ده هي دي مشكله؟ دي اسهل حاجه. صاحب العماره قال لي اديني اوكي بس، قولي لي اوكي وهياخد الثلاث شقق بتوعنا. انا من رايي تتكلوا على الله وتبيعوا شوائكم من بكره. بس لازم تختاروا لنا اوتيل كويس عشان نقعد فيه علشان نقضي اجازه نص السنه. اول مره هنتفسح فسحه بجد السنه دي يا حبيبتي يا مامتي، كل مشاريعك ناجحه. يا سوسة النوسة كونوسة، لن أنسى لك هذا الموقف يا هدى، لن أنسى لك هذا الموقف يا بدرية يا بدرية. خلاص دلوقتي أنا بقيت كوكا. يا أمك الونيس إحنا فرحانين إن إحنا كلنا هنستمتع في مكان واحد، ودوت مش يوم، دول 15 يوم. ولازم تقضي معانا ال 15 يوم دول. ده إحنا هنستمتع استمتاع. أنت هتستمتعوا؟ أنا هخليكوا تستمتعوا كل أيام عمركوا، مش هتنسوا الأيام دي أبداً. يعني إيه؟ يعني إيه يا أستاذ ونيس؟ أنت عايز تروح ترمينا في الصحراء وتروح حضرتك تتفسح في أوتيل؟ لا، لازم تبقى معانا. أيوه لازم تبقى معانا. إحنا عارفين هتودينا فين؟ بس كده احنا اتفرقنا وهنبعد عن بعض. بلاش الثوره الداخليه دي، ما تبوظليش الموضوع. تبعدوا ايه يا جماعه؟ معقوله دي هي فرك الكعب المصري الجديده للصحراوي؟ خلاص يا استاذ ونيس، خلاص احنا خدنا المفاتيح. المبروك المبروك يا عبدي، اهم حاجه المفتاح. الله يبارك فيك. ان شاء الله بقى بكره الصبح الاستاذ مطاوع ينقلنا للارض ان شاء الله، وكل شيء مترتب، وانا وثروت هنستناكم في الصخره. وانا جبت الميكروباص نص عمر، الاخ مطوع هيستخدمه يعني يقضي الغرض. شكرا يا استاذ ونيس، يلا يا سلام عليكم. في الصحراء وما حدش يلعب في الارض، ما حدش يلعب بالزلط. في ايه الكلام الجنان اللي انا بسمعه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه ده، انتوا كمان اشتريتوا ميكروباص؟ جبت الفلوس منين يا ونيس؟ بعت عربيتي انا وابويا وعلى 24 الف جنيه اللي عندي في البنك واشتريت ميكروباص. يا سلام، ما قلتليش يعني. يا سلام، ما انت لسه واخد قرارات لوحدك ورايح حافله مدينه السراب، حد كلمك؟ لا، انا جبت ميكروباص للناس اللي هتضرب الارض بالفاس، هم احق بيها. انتوا بقى روحوا فيلا للسراب واقفلوا على نفسكم بترباس. الله جرايه يا ونيس، تكونش زعلان ان انا خدت منك زباين، انا مليان سب في الحكايه دي يا ونيس. الله، وبعدين اذا كان مدينه السراب ولا مدينه الاحلام، الاثنين بتنفذهم الشركه بتاعتي، والشركه بتاعتي هي شركتك يا ونيس. طيب يا جماعه، انا استاذن ان شاء الله، وفي انتظاركم في خلال اسبوع تجمعوا لي الفلوس بتاعتكم، وانا عندي كلمتي، الفيلا بتاعتي تحت امركم، تقدروا تنقلوا فيها العفش بتاعكم براحتكم. طب خلي بالك يا يوسف بيه، ان تسليم الفيلا دي هنسلمها منك بعد 20 يوم، يعني اخر يوم في اجازه السنه. ايوه بس يا ونيس، ممكن تحت ظروف قهريه الميعاد ده يتاخر كام يوم. متاسف. لا لا لا، مفيش اي حاجه يا يوسف بيه، يعني كام يوم مش مشكله ولا يهم حضرتك. ايوه احنا ما عندناش اي مانع خالص. ايوه كام يوم مش مشكله. ها خلاص انتوا حرين. استنى، انا قلقانه، اصل حلمت. لا لا لا، معلش معلش، ميرسي يا صلاح، شكرا، مش عايزين احلام. يوسف بيه، احنا جاهزين يا فندم، الاسبوع ده هنبيع شققنا. خلاص على خيرة الله واستاذن. هارد لك يا ونيس. جود لك يا يوسف بيه. باي باي، اتفضل يا عشا. باي، مع السلامه. مع الف سلامه يا فندم. اتفضل اتفضل. مع السلامة. ألف مبروك يا أولاد، مبروك عليكم كلكم. الله يبارك فيك يا عمي. الحمد لله الحمد لله، هنا كده ارتحت فعلا. يا سلام. ونيس ونيس يا حبيبي، إيدك معايا بقى، عايزاك تساعدني. وأنتوا يا أولاد كلكم بقى ايديكم معايا، ساعدوني نلم الحاجات نحطها في كراتين وفي شنط، نبقى جاهزين لنقل العفش على طول. ايوه، ونوضب شنطه كبيره كده لوحدها على جنب، نعين فيها شويه هدوم وغيارات، تقضينا 15 يوم اللي هنقعدهم في الاوتيل. وانا مستعد احجز لكم في الاوتيل عندي، هيعملوا لنا تخفيض. يا سلام، أول مرة أنزل في أوتيل ونقضي فيه سهر عسل من أول وجديد. بس أنا حاسك يا حولت. فعلا يا عبلة، شكلك قربتي تولدي. دي تبقى كارثة لو ولدت في الأوتيل، هتعمل لنا فضايح. يا سلام، أما تولد في الأوتيل أحسن ما تولد في الصحراء. إحنا لازم ننزل عشان نقدر نوضب هدومنا. بس أنا حاسة كده إن إحنا لا هنتفسح ولا نستمتع، شكلنا كده هنقضي أجازتنا في العزال. لا يا ولاد، لا، انتوا مش هتحملوا العبء ده، انا هتحمل هذا العبء، عبء عزالكم. بس انتوا كرتنوا الحاجة في صناديق، وضبوا شنطكم وضبوا حاجتكم، وانا هتفق مع مطاوع علشان ينقل الحاجات دي فيلا يوسف بي، تبقى قريبة من فيلاكم اللي هتتشطب. انا ضحي بسعادتي ووقتي علشان لحظة واحدة في سعادتكم. تصبحوا على خير. متهيأ لي بابا أحرجكم وكسفكم. فعلا بابا كل لحظة بيثبت لنا إنه بيضحي علشاننا. الأستاذ ونيس في حاجة مخبيها جواه، مبسوط ومش مبسوط، زي ما يكون. ولا بلاش، لا تقولوا عليا بخرف. بس بس بس كده، أنت هتبوظ لنا الخطة. الشرطة. أنا زعلان قوي منكو يا ولاد، ومنك أنت يا ميسة. هي كلها كام يوم وهتبتدي أجازة نص السنة. ما تجاملوا ونيس، وبدل ما تصرفوا فلوس في الأوتيل على الفاضي، روحوا قضوا أجازة نص السنة معاه. الله ينور عليك يا عم بالفضل. يعني قصدك نحسسه إن إحنا متحمسين لموضوع الصحراء ده، ونروح نعيش معاه 15 يوم. إيه ده؟ ازاي غابت عني الفكره دي؟ يا شكلنا وحش قوي قدام ونيس. يا ولاد، احنا نقضي ال 15 يوم بتوع اجازه السنه مع بابا في الصحراء، واخر يوم في الاجازه نطلع على فيلالنا على طول. مظبوط، ونشتغل في الارض ونبدا معاه بنا بيوتنا وجو جديد، وهي برضه هتبقى فسحه. المهم نبقى مع بعض، وحتى لو مش فسحه زي ما بابا ضحى احنا كمان نضحي ونستحمل ال 15 يوم، ونزرع مع الارض وما يحسش انه لوحده. اجمل فكره، والمهره دليله زمانها كبرت. بس هنعيش فين؟ انتوا سمعتوا ودانكم وابوكم بيقول انهم بانين اوض كتيره. لا مؤاخذه يا عمي، في تواليتات. اوه، مريحه جدا. ده انا شفت هناك مباني رائعه. مش مهم هنعيش ازاي، دول 15 يوم. مستنيين ايه؟ اندهوله وفرحوه. يعني ايه؟ انا حولت في الصحراء؟ ايه المشكله؟ ما البهايم بتولد في الصحراء. ونيس، ونيس يا ولاد، قولوا له الخبر شويه شويه، مش مره واحده، لحسن يحصل له حاجه من الفرحه. ايوه ايوه يا مايزه. ابراهيم اسمع، انتوا لسه هنا؟ نزلتوش؟ ايوه مايزه حبيبتي. ونيس حبيبي، احنا حسينا ان احنا غلطنا في حقك، احنا متاسفين. شايلين لك مفاجاه، هنروح كلنا نقعد معاك في الصحراء ل 15 يوم اجازه نص السنه. مش ممكن، مش ممكن تسيبها لوحدك. انا مش مصدق وداني. ما دام الاحلام مسرحنا كلنا. افرح يا ونيس، ولادك ما هنش عليهم يسيبوه، وقررنا ان احنا كلنا نتعب معاك لحد ما تحقق حلمك. ايوه، ومدينه الاحلام احسن من 100 اوتيل. الاحلام ساعات كتير بتتحقق، مش عايز اقول المنام اللي شفته. لا بلاش، لا تبوظ الدنيا. بس خلي بالك، هنقعد معاك 15 يوم بس، بعد كده هنطلع على الفيلل بتاعتنا. ماشي ماشي يا مأسة، بس عشان نفسي تستريح، تغيير معاملة كلية دي مش هعطف عليا؟ لا طبعا. ولا شفقة؟ لا طبعا. خلاص، انا كمان مش هعملكو لا بعطف ولا شفقة. خلاص اتهد حيلي، اسبوع واحنا في العزال ده. يا بنت يا خالتي، كلها ساعه ونص من الصباح ان شاء الله. يا ايوه يا عدل، انا جاي اهو. الشنطه دي بس خايف عليهم قوي. انا قلت لك يا ميسه، قلت لك يا حبيبتي، قلت لك ادفعي 30,000 جنيه ليوسف بيه وشيلي من عليكي، ما هي دي ديون برضو، انت اللي اصرت تاخديهم معاكي واخدهم معاكي في الصحراء. اهو هو احنا لسه كتبنا عقود؟ جرايه ونيس مش مكتب لنا عقود لازم نبقي له مبلغ، وبعدين اهو جاي الارض يجيب العقود معاه يكتب العقود ياخد بقيه فلوسه. مش عارف ايه المبرر اللي خلينا نسافر بالليل يا بابا. السكه بتبقى رايقه يا عزيزتي، السكه بتبقى رايقه بدل الزحمه نمشي براحتنا، وعشان كمان الجيران ما يقروش علينا لما يشوفونا بنركب العربيات. طب يا بابا عربيات الشركه دي هتكفينا؟ احنا كتير. يعني يوسف بيه بعت لنا 4 عربيات من احدث عربيات الشركه واحنا 16، يعني هيكفوا زياده. طيب يلا ننزل علشان لسه نعدي على زكريا واخواته. انا عايزه مصر يركب معايا العربيه. صحيح يا ونيس، العربيات مكيفه لحسن انا بموت من البرد. طبعا مكيفه، اللي عايز يتكيف يتكيف. انا عايزه كنبة لوحدي عشان افرد جسمي. عامل حسابك يا عبله، وحطك انت وعبد الله في عربيه لوحدكم. المهم السواق يمشي بالعربيه على مهله عشان ما يهزش البيبي. لا ما هو السواق هيمشي على مهله ان شاء الله، على مهله احنا ورانا ايه، نمشي براحتنا وعلى مهلنا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. في حاجة مهمة عايز اقولها لكم قبل ما ننزل ونبدأ الرحيل. خلي بالكم عربيات الشركة دي يوسف بيبعت لي 4 عربيات من أحدث موديل، يعني لا ناكل فيها ولا نرمي فيها زبالتنا، ها؟ وما نقعدش نلعب في الأوكر والإزاز، اوعوا تلعبوا في الإزاز ده بالكهرباء. سواقة فن وذوق. طب عايزة يا دي الفضيحة نخرج من شارعنا بعربية الكرو؟ شفت البصة اللي بصها لي البواب؟ هي دي عربيات الشركة؟ يا ميسة يا حبيبتي، دي عربية من تصميمي، دي وسيلة الانتقال في مدينة الأحلام. لازم تتعبوا وتعانوا في الطريق عشان لما توصل الأرض تحسوا إنها هي أرض الراحة والنعيم. فاضل كتير؟ لا روحي بس، ايه ده، ربنا ان البنزين ما يخلص، قصدي البرسيم. هوب عليه، اتفضحنا فعلا، احنا مجانين اللي بيقولونا في الصحراء. المشكلة هنوصل في قد ايه؟ دول 50 كيلو. ادي اسبوع هيطير من اجازة نص السنة في السكة. صدقوني ابوكوا بينتقم مننا. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين امكوا نايمة مش عارف اسوق. انا خريج كمبيوتر. انا حصاني برمجني ويمشيني على مزاجه. انا خريج كمبيوتر. تناسب مهبب. انت واخوك اتورطتوا وورطتوني انا وحسنيه معاكم. انا مش متضايقه من فكره ممكن ونيس لانها فكره روشه تجنن وهو ده التجديد. من زمان وانا بحلم بالشاب اللي يخطفني على حصان ابيض ودلوقتي جه اليوم اللي يخطفني على كارو. انا سافرت بره. انا كده في امريكا قافله القوبوي. انا خايف للهنود الحمر يطلعوا عليا. اللي شفته في حلمي بالحق. ما تقولي لنا يا بنتي اخره الكابوس اللي احنا فيه ده ايه؟ ده احنا بقالنا يومين ماشيين. لو نفضل ماشيين بالليل كده مش مشكله، انما النهار يطلع علينا والناس تشوفنا والعربيات تشوفنا هيزفونا. ساعتها هبقى في نص هدومي. منك لله يا ونيس يا ابن عمي، منك لله. ونس عرفني رايحين فين. هم اتنين اللي فاهمين، ونيس والحمار اللي انا سايقه. اوجع دماغي ليه؟ تعبت يا عبد الله، تعبت، عايز امد الظهر شويه. خش مديني في الصالون اللي جوه. العربيه مليانه مراتب وعفش، حاسه اني حاولت ما فيهاش خرم ابر، ومن كتر الهزل حاولت رقاصه. ايه؟ امسكي نفسك شويه، كلها ايام ونوصل. سلام يا اولاد. اجمع يلا بسرعه. اجمع ابنائي اعزائي فلذات اكبادي. مش عايزه طوابير. انا عايزه انام، عايزه انام في اوضتي. حاضر. فين اوضتي؟ حاضر، هجيب لك المفاتيح حالا. ميسا فيلا واحد، البنات فيلا اتنين وتلاته، سيدي يا جهاد الاولاد والرجاله فيلا 4 و5. يلا فين الفيلل؟ فين الفيلل؟ ما هي ميسه قدامك اهي الخيامه، هي كل خيمه عليها رقم الفيلا بتاعتها. الخيام دي هي الاوض؟ هنعمل الخيام دي يا مريض. وفيها ايه يا اختي؟ ما احنا عايشين في خيام. لن انسى لك هذا الموقف يا وليد. بقولك انا نازله هقعد في اوتيل لغايه ما استلم فيلتي. ماما الحق يا ماما، عفشنا كله في خيمة الكبيرة اللي هناك دي؟ يعني يعني ايه؟ ملعبش ملعبش مدينة السراب؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده يوسف بيه؟ يعني ايه؟ انا بديش دعوة وديس، ممكن انت تجاوب عليها. ايوه جاوب انت وانيس على مدينة السراب. يا ميسة يا ميسة يا حبيبتي، انت مش واخدة بالك؟ عمال اقول لكم مدينة السراب مدينة السراب مدينة السراب، انت مش واخدة بالك من الكلمة السراب. سراب يعني ملوش وجود. لا لا لا مش ممكن ونس يخدع، مش ممكن ونس يخدع، مش ممكن يا بابا، مش ممكن كده. لا لا مش معقول، انتوا اللي خدعتوا نفسكم، انتوا اللي خدعتوا نفسكم. الفيلا اللي شفتوها في مصر الجديدة بتاعت يوسف بيه، الفيلا تمنها 1.5 مليون مش 150 ألف. هنا البيت كله ب20 ألف جنيه بس. شفتوا مدينة الأحلام أحسن إزاي؟ بالمناسبة أنا المحافظ. وأنا حرم المحافظ، وبعدين كلها شهرين والمباني تطلع وكلنا هنستريح. أنا قلبي كان حاسس. اشربي بقى يا معتزة. ايوه اشربي واشربوا كلكم، الميه هنا عندنا بالهبل كتير قوي، كان لازم اخدعكم عشان عقولكم متحجره. واللي عايز يوصل القاهره الميكروباص اهو، وانا اللي هوصلكم، وانا مسؤول ان الشركه تبني لكم هنا فيلات احسن وارخص كتير من فيلات مصر الجديده. يا جماعه يا جماعه، المطلوب مننا كلنا دلوقتي إننا نزرع الصحراء دي كلها ونخضرها زي إحنا ما عملنا زمان. إحنا تعبنا، جه الدور عليكم توكلوا اللي بعدكم، وربنا يدي كل واحد على قد نيته. على فكرة كل واحد يحاسب من الدعوة دي كويس، فؤاد ما جربها. ها دلوقتي حضرتك أجبرتنا على واقع، إزاي هنتكيف معاه؟ وأنا خريج كمبيوتر، مال أنا ومال الصحراء؟ هنروح مدرسنا ازاي؟ الحمد لله هنا مفيش مدرسة، حوش كبير بس. انا لا يمكن اقدر استحمل اعيش هنا. انت صرعت يا زكريا لما بعت شقتنا، بالعكس ده مكان روش قوي. ايوه ايوه هنزل هنزل واسيبك هنا. هنزل نزلني دلوقتي هنزل. مش هتقدري يا ميسة، فات الاوان. انت طول عمرك زوجة بتقف جنب جوزها، دي تقف جنب جوزها في ميدان التحرير في ميدان الجيزه، انما هنا لا. ابنائي اعزائي فلذات اكبادي، اصدقائي من العقلاء، اذا ما كناش احنا هنخرج مين اللي هيخرج؟ ان ما كناش نعلم ولادنا ازاي يخرجوا ويقتحموا الصحراء مين اللي هيخرج؟ كل واحد فينا مستني التاني. لازم لازم نص سكان كل مدينة يخرج للأرض الجديدة. احنا بقى من النص اللي مش هيخرج، ولو نص خرج منها زي ما انت ما بتقول، النص اللي قاعد فيها هو اللي هيرتاح، وكل نص مستني النص التاني لما يخرج، والنصين قاعدين متمسكين بمكانهم. تمسك أحمق أناني. لو انتوا رحتوا عيشتوا في الفيلا بتاعت مصر الجديدة اللي كنتوا متوهمين انكم هتعيشوا فيها، كنتوا هترجعوا وتعيشوا هنا ازاي؟ كان هتفضل نفس المبررات مخوفاكم، مباهج الحياة والونس والمصالح، هتفضل المبررات مخوفاكم وتخوفوا بيها أولادكم. ما فكرتوش في أحفادكم؟ عايزين يا ابنائي ترسموا مستقبلكم بعرقكم وشقاكم، ارسموه هنا بدل ما تفكروا هناك بالنصب والاحتيال والصرع المهووس في جمع الفلوس. هنا في الأرض اضربوا بالفؤوس، الأرض هتديكوا فلوس. هنا يا ابنائي لو بدأتوا من الصفر وبنيتوا وزرعتوا بإيديكم وتعبتوا وشقيتوا، هيبقى صعب تسيبوا الأرض. وهتعلموا أحفادكم لما الأرض تتزحم وتضيق عليكم يروحوا أرض تانية يعمروها ويوسعوها ليكم. الأرض قدامكم اهي، خلاص مفيش عودة، مفيش قدامكم إلا إنكم تحققوا الحلم ده.